الحاجة إذا دعت الحاجة إلى الرضاعة لا بأس، إذا دعت الحاجة ما يأكل ودعت الحاجة إلى الرضاعة زيادة لا بأس، لأن يعني هذا هو الواجب، الرضاعة حوله، أما الزيادة عند الحاجة لا بأس بها.